أتوا إلى نفسها فأبى عليها، فمكنت راعيا هناك نظيرها فوقع عليها فولدت ولدا، فقالوا لها من أين هذا؟ فقالت من جريج. من جريج؟ فإن ذلك أهل القرية ساروا عليه لأنه كانوا يحترمونه، رجل يعبد الله وحده وكانوا يتبركون به، فانقلب العكس وجاءه وهدموا عليه صومعاته بالفأس وعلى فيقول ماذا يا جماعة، ما الذي حصل؟ انت زاني وتلبس علينا وتدلس علينا بأنك تعبد ربك إذا أنت تزني براية غنم. قال أين هي؟ قال هذه أنا زنيت بك. قال نعم. قال أين الولد الذي ولدت؟ قال هذا. قال خلوني أتوضأ وأصلي ركعتين. فتوضأ ثم قال وجاء إلى الولد قال يا بابوس، أي الصغير يعني، من أبوك؟ وهو لا يتصور أن يتكلم، مولود جديد. قال أبي الراعي الفلاني. فإن ذلك بهت الناس فقالوا سامحنا وسامحنا، نبني صومعتك بالذهب مو بالطين. قال لا، أعيدها كما كانت من الطين، ما أريد الذهب. المهم برأه الله سبحانه وتعالى بذلك، ومع كون الشاهد هنا أن دعوة الأم مستجابة فاستجبت دعوتها، ولكن ظاهر الحال يدل على أنه لو أجاب ما أصابه ذلك وصح صلاته. هذا الذي فهمه بعض أهل العلم، وبعضهم قال لا تبطل صلاته وإنما هذا أمر آخر. فالحاصل أن الذي يبدو من تصرف البخاري أنه يميل إلى أن مثل هذا لا يبطل الصلاة لأنه واجب إجابتها. قال فولدت، فقيل لها ممن هذا الولد؟ قالت من جريج، نزل من صومعته وجامع عليها يعني. قال جريج أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ قال يا بابوس من أبوك؟ الصغير يعني، بابوس الصغير. يا بابوس من أبوك؟ قال راعي الغنم، أنت لست أبي. قال راعي الغنم. هذه هي كرامة لجريج، وليس نبيا وإنما هو رجل عابد أكرمه الله تعالى ببراءة ساحته بهذا الولد الصغير الذي لا يتكلم. والشاهد لما نحن فيه أن إجابة الأم في الصلاة هل ماذا حكمه؟ الظاهر أنه لا يبطل الصلاة، وجل الفقهاء يرون بطلان الصلاة بذلك. وبالسند المتفق قال باب مسح الحصى في الصلاة. أيضا من جملة المسائل التي ينبغي أن تعلم أن الحركة، قلنا لا ينبغي لمصلي أن يكثر الحركة إلا بالضرورة، ومن جملة الضرورة التي نزل الترخيص فيها من الشارع مسح الحصى، مسح الحصى. وقد ورد النهي عن مسح الحصى، وقد كره كثير من السلف مسح الحصى عن الجبهة لأنه أثر عبادة فلا ينبغي إزالته. فماذا حكمه في الشرع؟ يقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عدم المسح هو الأولى، ولكن إذا كان لابد يؤذيك ويشوش عليك في صلاتك ويذهب خشوعك مرة واحدة، إذن مسح العصا في الصلاة مما لا يبطل تلك الصلاة. وبالسنة المتفق على حدثنا أبو نعيم الفضل، أبو نعيم الفضل دكين من الطبقة التاسعة، قال حدثنا شيبان وعبد الرحمن النحوي أبو معاوية الكوفي ثم البصري عن يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير وأبو كثير اسمه صالح المتوكل البصري نزيل اليمامة من الطبقة الخامسة، وهو أيضا نزل مدينة وسكنها 10 سنين وهو طلب العلم. قال أنا أبي سلمة أنا عبد الرحمن بن عوف الذي مر سابقا، أنه قال حدثني معيكب ابن أبي فاطمة الدرسي الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل، أي في حكم الرجل يسوي التراب، أي يسوي سطح التراب حيث يسجد، أي في المحل الذي يريد أن يسجد عليه التراب في جبهته، فأراد أن يسويه سطحه حتى لا يؤذيه ويكون ألطف وألين له. ماذا قال؟ مرة قال إن كنت فاعلا فواحدة، إن كنت فاعلا ولا بد فمسحة واحدة تكفي، مرة واحدة لا تكرر 2-3 مرات. فلو كرر ذلك بعض أهل العلم يرى مستدلا بظاهر الحديث أن صلاته تبطل، لكن على كل حال لا، مسألة خلافية، والمسموح له أنك تعدل ذلك. ومن هنا أخذ مسح العصا عن الجبهة، مسح العصا عن الجبهة كذلك أيضا، ومسح العصا عن الجبهة يعني يأخذ حكم هذا، وهو أنه إذا كان يؤذي مرة واحدة، وعدم مسحه أو لا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى للناس في رمضان في الليلة 21 ووقف المسجد فنزل ماء السماء وابتل المسجد بالطين فسجد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الطين وتلطخ وجهه بالطين فلما أقبل على الناس فإذا هو متلطخ جبهته ولم يفتح ذلك فدل على أن مثل ذلك مسحه يعني غير أولى بل يترك كما هو إلا إذا تأذى فإن تأذى كما قال هنا فواحده يسويه أو يزوله بقدر الحاجة فلا مانع من ذلك. قال رحمه الله تعالى باب وصف الثوب في الصلاة للسجود. أيضا من المسائل التي ينبه عليها أن الحركة يشمل أيضا من تأذى بالحر أو البرد وله ثوب فاضل هل إذا بسطه يعد عملا كثيرا يبطل الصلاة؟ لا، بل يجوز لأن ذلك يعد عملا قليلا وليس هناك عمل كثير، بل يبسط ثوبه ثم يسجد عليه. وقد تقدم نص الحديث على أن السجود على فاضل ثوب الإنسان لا يضر، وحمله الشافعية على أنه منفصل عنه، ولكن الظاهر لا، بل هو المتصل به. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا مسجد ابن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا بشر ابن المفضل ابن لاحق أبو إسماعيل البصري في قصر سبت العابد من الطبقة الثامنة قال حدثنا غالب ابن القطان قال حدثنا عن بكر بن عبد الله المزني البصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم بشدة الحر أي في وقت شداد الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. يعني إذا حصل لنا ما يذهب الخشوع وهو شدة الحر فإذا سجد إنسان على الحصباء لأن كونه مسجد كان يعني مسطحا بالحصباء بالتراب فهذا إذا اشتد الحر يشتد حرارته فإذا وضع الإنسان جبهته لا يتمكن من السجود ومع أن المطلوب هو التمكين والخشوع فماذا يفعلون؟ فكنا نسجد إيش؟ فقال ففي شدة العبء إذا لم يستطع أحد أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه الشاهد للباب أن بسط الثوب حركة وعمل في الصلاة ومع ذلك لكونه قليلا سومح فيه فجاز مثل هذا العمل. وقد سبق حكم آخر وهو أن السجود على الثوب جائز وليس يعني ممنوعا كما ظنه بعض أهل العلم بذلك وبعض كراهته على كل حال وجائز لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلونه وراء النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رأى من خلفه وتبين له خشوع من خلفه وركوعه واطمئنانه وعدم اطمئنانه وماذا يفعل في الصلاة مما ينافيها وما لا ينافيها فشاهد ذلك فأقرهم عليه فدل على أن مثل هذا العمل ليس منافيا لصحة الصلاة. وبالسند المتصل قال باب ما يجوز من العمل في الصلاة على العموم أي غير ما تقدم لي العمل في الصلاة كثير فمنها ما هو منافي للصلاة وهذا هو الممنوع ومنها ما ليس ممنوعا وقد نبهنا على كثير من أجزاء العمل الذي يجوز في الصلاة وأيضا هذا الباب عقده كأنه باب عام مما سبق. وبالسند المتصل قال حدثنا عبد الله بن سلمة قال حدثنا مالك إمام دار هجرة عن أبي النضر سالم ابن أبي أمية المدني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ففي رواية هذا مسلسل بالمدنيين وفي رواية تابعي عن تابعي وفيه من الأئمة الأربعة مالك وأنس وفيه أبو سلمة بن عبد الرحمن أحد فقهاء السبعة لبعض الأقوال وهو مشهور بكنيته وقيل إن كنيته هي اسمه وهو الصحيح وقيل غير ذلك وفيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهي من المكثرين السبعة ومن المشهورين بالفتوى ولذلك وهذا بعض لطائف هذا الإسناد أنها قالت كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه بيان إرشاد أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو حجرته كانت صغيرة وهذا تعليم لأمتي وقد ذكرنا سابقا في درس مضى هو أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما كان أراد بناء توسيع المسجد قال يا ليت لو تركنا هذه الحجة للأمة الآتية حتى يشاهدوا ما كان صلى الله عليه وسلم يعني اتخذه مأوى بيتا له لحملهم على الزهد والتقدم من الدنيا. تمنى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيته كان صغيرة، وكانت المرأة تنام أمامه، ما هو خلفه ما في مكان، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلها لأن نائمة وليس هناك إضاءة حتى تغمز باختيارها، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم طول قراءته طول ركوعه، فإذا أراد إلى هنالك تنام فيه تنام، فإذا أراد أن يسجد غمزها فمد يعني كفت رجلها لذلك. فيقول فماذا قالت؟ قالت قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي والحال أنه يصلي، فإذا سجد غمزني فرفعتهما فرفعتها أي رجلها، فإذا قام مددتها مرة ثانية، إذا قام إلى الركعة الثانية يعني مدت رجلها. وهذا هو محل الشاهد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم غمز رجل عائشة رضي الله عنها، فمثل هذا العمل يعتبر عملا قليلا لا ينافي صحة الصلاة. وهذا هو مقصود المصنف رحمه الله تعالى. وبالسند المتصل قال حدثنا محمود بن غيلان أبو أحمد المروزي قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة بن حجاج الإمام المعروف عن محمد بن زياد الجمحي قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة أي صلاة من الصلوات، قال وهي صلاة الكسوف، قال إن الشيطان عرض لي أي تعرض لي ليقطع صلاة علي، فشد علي ليقطع الصلاة علي، أي معناه أنه أراد أن يضربه أو يعني أن يواجهه بمكروه، فقال فأمكنني الله منه أي أمكنني الله بالقبض عليه والتصرف به كيف شئت، أضربه أقتله مستطيع، الله أمكنني بذلك. فدعته أي دفعته، فدعته أيضا بالذال والدال، فدعته فدفعت ماذا يعني معناه تركه. لماذا؟ لأن هذه خصوصية لسليمان عليه السلام، حيث دعا الله سبحانه وتعالى بقوله رب هب لي يعني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، والتصرف الشياطين من خواص على سليمان عليه السلام، فكان يتصرف بالسجن والضرب والقيد وإلى ما إلى ذلك. وهذا ولما أمكن الله سبحانه وتعالى يعني من هذا اللعين أن يتصرف فيه، فلو تصرف به لساوى، وكان دعوة سليمان عليه السلام مخرومة يعني ليست يعني على مطلوبه هو، فتعدب مع ذلك وتركه حيث شاء، ولكنه دفعه وأبعده عنه لأن لا يؤذيه. فذكرت قدعته ولقد هممت أن أوثقه أي أربطه إلى سارية حتى تصبح فتنظر إليه. هذا في فوائد منها كرامة معجزة النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه يستطيع أن يقبض ما ليس من جنس هذا، جن شيطان مخلوق من النار، ولو أمسك الإنسان النار يحترق ربما، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يقبضه ويربطه في سواري المسجد. وهذا أيضا في دليل على أن الشياطين يتصورون بصورة آدمي أو حيوان يمكن أن يربط مع سارية. وأيضا أمر آخر وهو أن الأمة أو الناس يستطيعون أن ينظروا إلى الشياطين ليس بصورتهم الأصلية، إنما بالصورة التي يتصورون فيها، وأما بالصورة النارية هذا يمكن لا يرونه. هذا هو شاهد على ذلك، وفيه جواز قبض الجني أو التصرف به لمن أقدره الله سبحانه وتعالى عليه. وأيضا هذا وأيضا أن قوله تعالى، إذن قوله سبحانه وتعالى إنه يراكم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. يعني هذه الآية ليست على عمومها بل خاص بنوع من الرؤية، يعني معنى ذلك أن الشياطين يستطيعون أن يغوكم من دون أن ترونه. هو إذا أراد أن يغوي إنسانا يراه ويحمله على أي شيء يريده، والإنسان لا يراه، ففي تلك الحالة خاص يراك ولا تراه. أما في غير ذلك دل هذا الحديث على أن رؤية الناس للجني وللشياطين جائز، ويدل على ذلك أيضا ما سيأتينا قصة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حيث قبض ذلك الجنية الذي كان أبو هريرة وأنه النبي صلى الله عليه وسلم تمر الصدقة بحفظ تمر الصدقة. فجاءه جني في ليلة فحاث في ثوبه أو في إنائه، فأمسكه أبو هريرة فقال: يا أبا هريرة، أنت صحابي جليل وأنا جني، وأنا ما أخبره بذلك، أنا فقير مسكين ولي أولاد كم درازل وما عندهم بيت شيء، فخلني ولن أعود مرة ثانية. فذهب، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على ذاك جني وسيعود كذاب. في الليلة الثانية جاء نفس الشيء أمسكه وقال: لن أعود أتركني، فتركه. الثالثة قالوا: سيعود. فجاء الثالث قال: لا أقبضنك ولا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن معنى ذلك أن أبا هريرة يستطيع أن يقاوم ذلك الجنية ويمسك بيده ولا يستطيع أن يتفلت عنه حتى يذهب يقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم به ما يراه. فقال: يا أبا هريرة، لا تفضحني، أعلمك آية إذا قرأتها لن يضرك أحد منا جني، لا يقربك الشيطان. قالوا: ما هي؟ قال: آية الكرسي، إذا قرأتها لن يقربك الشيطان. ففكه وراح. فجاء إلى صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، قال: صدقك وهو كذوب، صدقك وكذوب. هذا دليل على أن الإنسان يرى الشيطان أو يمسك الشيطان ويستطيع ذلك حيثما أراد الله سبحانه وتعالى. فذكرت قول سليمان عليه السلام: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرد الله خاسئا، رده الله خاسئا. ثم قال: النضر بن شميل، فذعته بالذال، أي خنقته فذعته، وفدعته كذلك أيضا دعته من قول الله تعالى: وما يدعون، دعته دع من الدعي وهو الدفع، يوم يدعون أن يدفعون، والصواب فدعته بالتخفيف، يعني دعته، إلا أنه كذا قال بتشديد العين والتاء، كذا قال شعبته بتشديد العين والتاء دعته، ولكن الصواب دعته أو فدعته بالذال معجمة. والشاهد لبابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تصرف بهذا الجني المتمرد عليه وهو في الصلاة، وهذا يدل على أن مثل هذا العمل قليل لا ينافي صحة الصلاة. وأظن الوقت منتهي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا على خشيتك ما تهول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثا منا، جافلنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف، وارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.